بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع بعض الأسماء والصفات في جوهرة التوحيد منظومة الشيخ أحمد بن شرف رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: إليه تعرج الملائكة العلا والروح والأمر، ومنه أنزلا، والمصطفى به إليه أسري، فجاوز السبع الطباق فدري، فطيب القول إليه يصعد، وفطرة الخلق بهذا تشهد. هل لا سألت كل عبد يسأل، هل نفسه تجنح إلا للعلو، وأنه قد رفع ابن مريم له وسمى نفسه من في السماء، وقد أشار المصطفى بالأصبع نحو السماء مشهدا في مجمعي، نحو السماء مشهدا في مجمعي، فالله ذو العرش على العرش استوى، وعلمه لكل شيء قد حوى. قال رحمه الله: إليه تعرج الملائكة العلا والروح والأمر ومنه أنزلا. بين الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أدلة صفة العلو، أشار إلى عدد من أدلة صفة العلو، علو الله عز وجل على خلقه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه، مستوي على عرشه ذاتا وقدرا وقهرا. ذاتا فهو علي بذاته بنفسه حقيقة، علوا حقيقيا. وقدرا فهو أعلى شيء في النفوس. وقهرا وهو القاهر فوق عباده. هذه عقيدة أهل السنة، أن الله فوق عرشه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. ولا يجوز أن نحيد عن هذا المعتقد، فلا نقول إنه في كل مكان، ولا نقول إنه حال في أحد من خلقه، ولا نفسر العلو بمجرد الغلبة والقهر، فإنه عال قدرا وقهرا، ولكن مع ذلك هو عال أيضا ذاتا حقيقة، عال على جميع خلقه حقيقة، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، هذه أشياء متلازمة، ولا نقصره على علو القهر فقط أو الغلبة كما تزعمه المؤولة، فإن ذلك يعني تأويل وتحريف وتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رحمه الله في هذا البيت ماذا؟ إليه تعرج الملائكة العلا والروح والأمر ومنه أنزلا. نعم، هنا بدأ يوضح أدلة العلو. وسبحان الله المصنف جزاه الله خيرا أشار إلى الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الفطرة ومن العقل، كلها أشار إليها في هذه الأبيات. وبدأ بأدلة الكتاب، ولعلي أولا أذكر بعض الأدلة التي لم يشر إليها، ومنها التصريح بلفظ الفوقية كما في قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقوله تعالى إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، فهو فوق عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. ومن الأدلة أيضا التي لم يشر إليها المصنف التصريح بلفظ العلو كما في قوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم إنه علي حكيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي سبح اسم ربك الأعلى. وفي السنة نقول سبحان ربي الأعلى. فكل هذه الآيات فيها تصريح بلفظ ماذا؟ بلفظ العلو، وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم. وغير ذلك مما سنذكره بعد أن ننتهي من الأشياء التي أشار أو ذكرها المصنف. ذكر هنا دليل العروج، والعروج لا يكون إلا من أين؟ إلا من أين؟ من أسفل إلى أعلى. فكونه تعرج إليه الملائكة دليل على علوه سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى فيعرج الذين باتوا فيكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم، يعني من الملائكة يصعدون إلى ربهم. ولذلك عبر بقوله البيت تعرج إليه تعرج الملائكة العلا، الملائكة ليش؟ العلا أي الفضلاء، الملائكة المفضلون يعرجون إليه. ثم ذكر بعد ذلك الاستدلال بالنزول، والنزول لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وبالعروج أيضا عبر بعروج الروح، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل تنزل الملائكة، تنزل من عنده سبحانه وتعالى حيث أمرها جل وعلا. وكذلك نزول الروح ونزول كل شيء، والتعبير بعروج الروح ونزولها كل ذلك، سواء الروح الذي هو جبريل أو الروح التي هي أرواح المؤمنين يعرج بها إلى السماء حتى تدنو من ربها سبحانه وتعالى. فهذا التعبير بلفظ أنزل وأنزل ونزل كل ذلك يدل على ماذا؟ العلو. على صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أسفل إلى من أعلى، عفوا، من أعلى إلى أسفل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول نزوله أي نزول رحمته أو نزول أمره كما تقوله المؤولة والمعطلة، وإنما ينزل نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا ندخل في كيفية النزول. فإن جادل مجادل وقال لكيف ينزل ربنا، قلنا له كيف هو، سيقول لا يعلم كيف هو إلا هو، نقول له أيضا ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه الصفات. نعم، بعده. والمصطفى به إليه أسري فجاوز السبع الطباق فدري، نص هنا على الاستدلال بحادثة الإسراء والمعراج من أدلة العلو، علو الله تبارك وتعالى. والإسراء والمعراج حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا خيالا، يقظة لا مناما، بروحه وجسده لا بروحه فقط، هذا الذي يجب اعتقاده كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن هنا هذا الإسراء والمعراج دليل على ماذا؟ صفة العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وما أسري بالنبي وعرج به حتى وصل سدرة إلى سدرة المنتهى إلا تكريما له وإذناء لرسوله ليكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى، ولو شاء لأراه ذلك وأوحى إليه دون هذا الإسراء والمعراج، لكن أراد الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، فقد أسري به إلى السماوات العلى وعرج به إلى السماوات العلى، ورأى بعض الأنبياء في بعض السماوات وتجاوز السماوات حتى وصل إلى سدرة المنتهى، فأراه الله من آياته الكبرى وفرض عليه الصلوات الخمس وأوحى إلى عبده ما أوحى في تلك الليلة المباركة. فيجب الإيمان بها والتسليم دون ما شك أو ريب أو تردد. فادري أي فاعلم يا عبد الله بحقيقة هذا الأمر، وأن الله قد أسرى برسوله وعرج به إلى السماء متجاوزا الطباق العلا حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وأن هذا حقيقي لا مجازي، وبالروح والجسد معا ويقظة لا منام. نعم. فطيب القول إليه يصعد وفطرة الخلق بهذا تشهد. جميل. أشار هنا إلى دليلين، دليل نقلي ودليل ماذا؟ فطري. ما هو الدليل النقلي؟ قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تضمنت الآية دليلين من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، هما الرفع، رفع الكلم، الصعود الكلم الطيب إليه، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على علو الله، لا سيما أنه قال إليه، يعني إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه وتعالى. فهنا دليلان، الرفع والصعود، وكلاهما لا يكونان إلا من أسفل إلى أعلى، فهما نص في إثبات صفة ماذا؟ العلو لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. و نعم كمل. فطرة الخلق بهذا تشهد. وفطرة الخلق بهذا تشهد. الفطرة، أي إنسان بل والحيوان دائما يشعر بحاجته إلى ربه فيشخص إلى أعلى، وتكون مشاعره كلها مشرئبة إلى أي جهة؟ إلى جهة العلو، تعلقا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا قصة طريفة لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى، ولعل ذلك كان سببا في هدايته لمنهج أهل السنة والجماعة من التأويل. جاءه رجل يقال له الهمذاني، وهو يقرر أن الله عز وجل في كل مكان، وهو على ما كان منزه عن المكان، كان يردد هذا الكلام أنه كان على ما كان وهو منزه عن المكان، يعني يقصد أنه غير مستوي على عرشه وأنه في كل مكان، على مذهب الأشاعرة. على مذهب الأشاعرة. فقال له الهمذاني رحمهما الله، قال: أيها الشيخ، ما قولك في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله تبارك وتعالى؟ يشير بهذا إلى الفطرة، الذي يدعو تتوجه همته إلى أعلى ولا إلى أسفل؟ إلى أعلى، شعورا بأن الله فوقه، فوق جميع السماوات وفوق جميع المخلوقات، فهو يشرئب بعنقه وقلبه، وربما يشخص ببصره، والحيوانات إذا خشيت خطرا تجدها يعني ترفع أبصارها إلى السماء، ترفع أبصارها إلى السماء، وهذا ملاحظ حتى في الحيوانات. والإنسان بطبيعته لا سيما المسلم إذا دعا ربه تجده مشدود إلى أعلى، تجده مشدودا إلى أعلى، لأنه يشعر أن الله فوقه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هو يجتهد في ذلك وهو متعلق بالله فوق سبع سماوات. وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولم يعرف أحد خالف هذه الفطرة إلا بشر بن غياث المريسي، فإنه سمع وهو يساجد يقول: سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والمؤمن يقولون سبحان ربي الأعلى، والجهمية تقول سبحان ربها الأسفل. قارنوا بالله بين القولين، ما هناك مقارنة، لكن انظروا إلى هذين القولين. انتكاسة الفطرة. ها؟ انتكاسة الفطرة. أعوذ بالله، هذا من انتكاس الفطرة تماما. سبحان ربه الأعلى الأسفل، تعالى الله تعالى الله تعالى الله، عما يقول المؤولة والمعطلة والمجرمون والمنحلون علوا كبيرا. هذا إجرام في حق الله، إجرام في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الإمام الجهبذ رحمه الله إمام الحرمين رجع عندما اتضحت له ماذا؟ الحقيقة. قال له الهمذاني، فقال له الهمذاني: أرأيت هذه الفطرة التي يجدها كل من يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني الشعور، هذا الشعور الذي يعني يجده كل شخص، يعني يجده كل شخص عندما يتكلم أو عندما يدعو، مشدود إلى أعلى. فنزل الهمذاني عفوا فنزل أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، وتذكر القصة بأنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. ولذلك روي عنه أنه كان يقول: وها أنا أموت على عقيدة أمي، وها أنا أموت على عقيدة العجائز. وهو وغيره ممن من الله عليهم بالهداية. ويروى هذا أيضا عن الرازي وعن الشهرستاني وعن غيرهم من المؤولة. أي نعم، تفضل. من من الله عليهم من التوبة من علم الكلام، من الله عليهم بالتوبة من علم الكلام يعني المنطق، ورجعوا إلى الكتاب والسنة، لأن علم الكلام علم أجوف، علم قذر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ من علمي الكلام، أو كما قال رحمه الله. هو من جراب الكلام، اسمه كلام، كلام لا فائدة منه، لا خير فيه. علم المنطق والكلام فلسفة ومنطق وكلام فارغ لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم. لكن عندما من يطلب الهدى من غير الكتاب والسنة يضل ويضيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد ماذا؟ هدى كانوا عليه إلا إيش؟ أوتوا الجدل. إلا أوتوا الجدل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فانظر إلى هؤلاء أئمة الجهابذ كيف يعني يسيرون على هذا المنهج القوي. نعم. قال: هل لا سألت كل عبد يسأل هل لا قبل الشطر الثاني. نعم. وفطرة الخلق بهذا تشهد، يعني حتى الفطرة تشهد بذلك كما ضربنا قصة الجويني رحمه الله. نعم. هل لا سألت كل عبد يسأل هل نفسه تجنح إلا للعلو. هنا يؤكد ما تقدم من أن النفس البشرية عندما يتوجه صاحبها إلى الدعاء ويرفع يديه، أين يرفع يديه أولا؟ إلى السماء، إلى الله. ثم أين يتوجه بكل حواسه؟ إلى الله. أنا أذكر قصة جرت لي مع طفل معي صغير، أحد أبنائي، عندما وعمره لم يتجاوز 3 سنين والنصف بالضبط، ونحن متجهون من المدينة النبوية إلى مدينة الوجه الساحلية. فلما وكان الكلام هذا قبل نحو 40 عاما، يعني عندما كانت الطائرة الفوكر القديمة هذه ذات النصف نفاثة، وعندما تصعد يعني يحس الإنسان بشيء من التعب. فعندما أخذت تناور الصعود وتصعد وتصعد وتصعد، قال هذا الطفل البريء: يا أبتي. قلت: نعم. قال: نحن أين نذهب؟ نحن نذهب إلى ربنا. قلت له: سبحان الله يا ابني، هل تعلم أن هناك جهابذة كبار وأشياخ ينكرون علو الرب سبحانه وتعالى، ها؟ ويقولونه في كل مكان. وهذا الطفل البريء الذي على فطرته عندما أحس بالصعود إلى أعلى يقول: يا أبتي، نحن نذهب إلى ربنا. والله كان هذا الكلام تماما سنة 1398 للهجرة النبوية. يعني سبحان الله العظيم، يعني رأيتم يعني الفطرة كيف يعني تفعل بأهلها، بينما الذين ضيعهم المنطق، الذين ضيعتهم الفلسفة وأدران المنطق يقولون إن الله في كل مكان، وينكرون علو الله عز وجل، ويؤولون ماذا؟ الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. نعم. إذن هو يؤكد الآن هذا شعور كل مؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى، يتوجه بنفسه وقلبه وقالبه وكل أحاسيسه لجهة ماذا؟ العلو، العلو، لا علو العلو المطلق أن الله عز وجل على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى. نعم. سأل الله إليكم النملة تتكئ على ظهرها وتمد قوائمها إلى فوق. نعم هذا شيء مشاهد. النملة تدعو الله تتكئ على ظهرها وتمد قوائمها إلى أعلى تدعو ربها سبحانه وتعالى. وأنه قد رفع ابن مريم له وسمى نفسه من في السماء. جميل. هنا دليلان عندنا دليلان. واحد كونه رفع ابن مريم إليه. وثانيا كونه قد عبر بأنه في السماء. أما الدليل الأول فمنه قول من ذلك قول الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه. وقال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والحق الذي عليه أهل السنة أن عيسى عليه السلام رفع ولم يقتل ولم يصلب كما تزعمه أن اليهود والنصارى، فإنهم جاءوا ليصلبوه فجعل الله شبهه على أحد اليهود فصلبوه وهو يصيح أنا لست المسيح، قالوا بل أنت المسيح فصلبوه. قال الله عز وجل وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن قضية الصليب هذه كلها دجل وكذب وكذب. لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما صلبوا يهوذا اليهودي. أما هو فقد ألقى الله عليه سنة من النوم ثم رفعه إليه سبحانه وتعالى. ثم إنه ينزل يوم القيامة ينزل قبل يوم القيامة وهو إحدى العلامات الكبرى العشرة علامات الساعة العشر التي جاءت في حديث أسيد بن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أعدد عشرا بين يدي الساعة ما هي؟ الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وعيسى بن مريم ونزول عيسى بن مريم وخسف ويأجوج وظهور يأجوج ومأجوج وخسف في المشرق وثلاثة قصوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تظهر من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. هذه علامات الساعة الكبرى العشرة وارجعوا إليها في مضانها. وممن يعني وفق في تحقيق القول في هذه العشرة العلامات كتاب جميل للشيخ الدكتور يوسف الوابل وعنوانه أشراط الساعة فارجعوا إليه. وقد تقدمته كتب لكنه جمع كل ما حوته تلك الكتب ورد على الشبه المتعلقة بذلك. أشراط الساعة ليوسف دكتور يوسف الوابل. فإنه ينزل يوم القيامة قبل يوم القيامة كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا ويحكم 7 سنين لا تسأل فيها عن الخصب والنعم التي لا تعد ولا تحصى. يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يبعث بشرع جديد وإنما ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على واضعا كفيه على ملكين عليه مهرودتان ويتقاطر من رأسه جمان كإيش؟ كالجمان، يعني حبات كالجمان، فينزل على المنارة البيضاء بدمشق. وهذا لم يحصل بعد، وإنما سيحصل قبيل يوم القيامة. فيقتل الدجال ثم يهلك في عهده يأجوج ومأجوج في قصة طويلة لا يتسع الوقت الآن لسردها. ثم يقبضه الله عز وجل مع بقية المؤمنين. نعم، مع بقية أرواح المؤمنين. عاصم، إذن فيقبضه مع بقية المؤمنين حينما لا يبقى أحد بعد ذلك. تأتي ريح طيبة فتقبض، تأخذ المؤمنين من آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وذلك هو أمر الله الذي جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن عيسى عليه السلام رفع، لا نلتفت إلى بعض إلى أقوال أصحاب المدارس العقلية. أصحاب المدارس العقلية مثل صاحب كتاب ضحى الإسلام وفجر الإسلام ومحمد عبده، وحتى الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه وعنه، على مع أنه يعني في الجملة على منهج السلف، لكنه ممن وقع في حبائل هذه المدارس تأثرا بشيخه المسمى محمد عبده. فإذا يعني لا نلتفت إلى هذه الأقوال التي تشكك في رفع المسيح أو في يأجوج ومأجوج أو في الدجال أو في الدابة أو في أشراط الساعة الكبرى أو بعض الصغرى، لا نلتفت إلى هذه الأقوال، وإننا نعمل بظاهر الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل كما يقال. وسمى نفسه من في السماء، وسمى نفسه من في السماء، يعني ذكر في أكثر من آية أنه في السماء. جاء ذلك في سورة تبارك وفي سورة الإسراء وفي غيرهما. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وجاء في الدعاء الصحيح دعاء الرقية الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي كانت مع معاوية بن الحكم، فقال قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقد اعتبر يعني اعترافها بأن الله في السماء وهو عين التوحيد اعترافا بعلو الله وأنه رسول الله دليلا على ماذا؟ اعتبره دليلا على إيمانها، اعتبره دليلا على إيمانها، فأمر بعتقها صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. ومن العجائب والعجائب جمة: قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. مع وجود هذه الأدلة أن الله في السماء، فإنه توجد جماعات يقولون: الذي يرفع إصبعه إلى السماء يجب قطع إصبعه، والذي يشير في التشهد بإصبعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقطع هذه الإصبع. وقال بعض المتأخرين من متعصبة المذاهب: لا يجوز أن تزوج الحنفية بالشافعي لأنهم يقولون بالإشارة في التشهد، اللهم إلا عند الضرورة قياسا على الكتابية. يعني شبه المسلمين بمن؟ بالكتابيين. شر البلية ما يضحك، أعوذ بالله. والله الإمام أبو حنيفة بريء من ذلك رحمه الله، والأئمة بريئون من هذه الأمور كلها، الأئمة بريئون من هذه الأمور كلها. فانتبه يا عبد الله، الذي يشير إلى السماء يجب أن تقطع أصبعه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء وينكتها إليهم قائلا في أعظم مجمع يوم عرفة، اللهم فاشهد. وعندما وقبيل وفاته كان يشير بإصبعه إلى السماء رافعا سبابته، اللهم في الإيش؟ في الرفيق الأعلى بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تأتي شرذمة وتقول من يرفع إصبعه يجب قطع إصبعه، يعني الرسول يجب أن تقطع إصبعه لما رفع إصبعه إلى السماء سببته إلى السماء؟ حاشا لله. إذن علينا أن نتنبه، هؤلاء المتعصبة ما لهم علاج، الهوى ليس له دواء. ها؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب الإشارة بالإصبع ثبتت في التشهد، وثبتت يوم عرفة، وثبتت قبيل وفاته ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. أنترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ كلام هؤلاء المتعصبين بأنه تحرم الإشارة إلى السماء بمعنى أنك تشير إلى الله؟ بل نشهد الله ونشير إلى السماء ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شاء المتعصبون أم أبوا؟ لعلنا نكتفي بهذا، لأن الذي أمامنا يتطلب وقفات أخرى. والله أعلم. إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي رقم واحد، الحلقة الوسطى بين الحصوتين، الحلقة الوسطى إن شاء الله. نعم، كرسي الأمين رحمه الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي، فعلا من العجائب والعجائب جمة الرسالة التي درستم، رسالة ابن أبي زيد القيرواني مقدمتها. نعم، يثبت العلو لله، والمؤولة والمتعصبة ينفون يقولون وغلط هنا رحمه الله، شراحة المقدمة. وغلط هنا رحمه الله، وغلط هنا رحمه الله. نعم، المشراح على قسمين، الذين شرحوها قديما مقدمة رسالة ابن أبي زيد رحمه الله، الشراح منهم من أمرها ولم يعلق عليها، وآخرون ذكر ما ذكره الشيخ أحمد، وهو أنه لما مروا بكلام الشيخ ابن أبي زيد في تقرير صفة العلو قالوا وقد غلط رحمه الله، غلط عندما قرر ما قرره القرآن والسنة. وقد جاءت في صفة العلو ألف دليل على صفة العلو، ومع ذلك وجد فيه ألف شك، ها؟ وجد فيه خلاف عظيم لا يمكن تصوره وجدل كبير. نعم، فضل الشيخ. صلى الله عليكم. وهذا شيء بشيء يذكر ممن يقول نحن مالكية. نعم، نعم، عندهم مقدمة الرسالة، لكن هذه محى عليها قول الناظم كما ذكرتم. نعم، في عقد الأشعري وفقه مالك. نعم، في طريقة الجنيد السالك. وهذه المنظومة المباركة صاحبها مالكي. نعم، بن مشرف المالكي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، هذه لفتة مهمة. ناظم القصيدة التي نحن بصددها مالكي من الأحساء، ولكن مالكي على مذهب مالك وليس على مذهب المالكية، وفرق بين مذهب مالك ومذهب المالكية، ومذهب أحمد ومذهب الحنابلة، ومذهب الشافعي ومذهب الشافعية، ومذهب أبي حنيفة ومذهب الحنفية. فكلهم فكثير منهم، لا أقول كلهم عفوا، كثير منهم انحرف عن طريقة الأئمة رحمهم الله، الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي كلهم يثبتون صفة العلو. على سبيل المثال أبو حنيفة رحمه الله يقول: من قال رب لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. في الفقه الأكبر، في الفقه الأكبر يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. لماذا؟ لأن أبا حنيفة قيل أنه تابعي وقيل من أتباع التابعين، ويقال أنه أدرك بعض الصحابة فيكون ماذا؟ تابعيا رحمه الله. فلما لا يأخذ أتباعه بمذهبه في العقيدة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: في عام 99 ميلادية كنت حاجا ونزلنا من عرفات بعد صلاة المغرب ولم نصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر بسبب الزحام. يقول وقول اضطرنا أن نصلي المغرب والعشاء بالطريق، يقول ما حكم حجنا؟ ما دمت مجتهدا في الوصول وحبسك ازدحام الطرق ولم تصل إلا بعد الفجر فلا حرج عليك إن شاء الله، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي في المستقبل في مثل هذه الحالة أن تجتهد ولو أن تدخل برجليك، يعني إن شق عليك الدخول بالباص أو القطار أو نحو ذلك تمشي. ولو أن تدخل برجليك. نعم، يمشي على رجليك، تمشي على قدميك يعني. نعم. إن استطعت. أما العجز والنساء والأطفال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى الله عليكم. وعرف نفس الحكم والله تختلف عن مزدلفة. نعم. عرف بالنسبة للزحام، لمن جاءه الزحام ولم يتمكن من دخوله. لا، بالنسبة لعرفة لا يختلف، بالنسبة لمن لم يقف بعرفة سواء كان معذورا أو غير معذور بطل حجه. من لم يقف بعرفة يوم عرفة قبل فجر يوم عرفة قبل فجر يوم النحر فلا حج له حتى ولو كان معذورا، حتى ولو كان معذورا فإنه لا حج له، لأن الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة ما بين فجر يوم عرفة إلى يوم النحر إلى فجر يوم النحر، من لم يقف ولو لحظة واحدة فلا حج له. نعم. يقول السائل الكريم: الحقائب التي يحملها الحجاج فيها بعض أغراضهم الشخصية، يقول قد يكون هناك مصحف فأضطر أن أدخل به دورة المياه، يقول هل إن لم تجد طريقا لأحد يمسكها فادخل واجعلها إلى أعلى، اجعلها في أعلى يعني جسمك. لا يعني كان يعني سمعت من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه كان يقول كان السلف يجعلون المصحف عند الدخول الخلاء للضرورة في الجيب الأعلى، لا يجعلونه في الجيب الأسفل حتى لا يكون قريبا من العورة. نعم. يقول: قول عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يقول معنى هذا أنه كافر؟ لعل هذا يحمل على الجاحد أو من باب الوعيد، من باب الوعيد، أو يحمل على من جحد وجوب الحج. أما من تركه غير جاحد له وهو قادر عليه فلا شك أنه آثم ومرتكب لكبيرة عظيمة، لكن لا يقال بكفره. نعم. يقول السائل يذكر اعتقاده بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن استنادا، يقول لحديث كذا وكذا، يقول حديث الأنبياء أحياء، من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. يقول نعم، لماذا لا نستشفع به وهو حي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، نحن على يقين من أنه حي حياة برزخية لا تقاس على الحياة الدنيا التي كان الصحابة يلقونه فيها ويستشيرونه ويدعو لهم ويسأل الله لهم وما إلى ذلك. ولذلك ما علمنا أن أحد من الصحابة بعد وفاته يعني طلب منه الدعاء وهو لا يستشفع به على أحد، حتى لا يستشفع به على الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشفع به على الله، وإنما لو كان حيا حياة، عندما كان حيا الحياة الدنيوية فنحن نطلب دعاءه ونتبرك بدعائه ونؤمل في دعائه ونستبشر بدعائه، لكن بعد وفاته ما علمنا أحدا من الصحابة أنه تعلق به أو بدعائه، لأن دعاءه قد انقطع، انتهى، الوحي قد انقطع من السماء، وهو صلى الله عليه وسلم قد توفي، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم، هذه حياة برزخية لا نعلمها، ولذلك لا نخاطبه ولا نكلمه ولا نسأله شيئا. أما السلام فقد قال، جاء في ذلك ثلاثة أحاديث، منها ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لا نقيس على أمور الدنيا وعلى وجوده في الحياة الدنيا أبدا، ولم يقل بهذا أحد. لذلك عمر رضي الله عنه عندما قحطوا وأجدبت الأرض وقلت الأمطار ما استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما استسقوا بالعباس، يعني بماذا؟ بدعاء العباس، لأنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء وليس استسقاء بالذات. نعم، هذا أحسن الله إليكم، يشير إلى يذكر أن شيخه قد تقدم الكلام عليه، نعم، لكن من باب حقوق الحجاج. نعم، باب حقوق الحجاج، يذكر بأن شيخه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمد له يده فيمد يده ويسلم عليه. ما شاء الله. نعم، أنا أسأل سؤال، هذه المسألة ذكرناها بالتفصيل قبل يومين، نعم، فارجعوا إليها، لكن أنا أسأل سؤال فقط، فليرينا ذلك. يلا يأتي الآن أمامنا ويمد يديه وننتظر لنرى هل مد النبي صلى الله عليه وسلم يده وصافحه أم لا، يعني ينبغي لنا أن نطالبه بذلك، نقوله تعال هلما. ثم من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيا يا إخوتا، الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وأفضلهم من؟ أبو بكر، وحبه أبو بكر. هل قال أبو بكر يوما إنه كان يأتي إلى الحجرة النبوية ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أجيبوا عباد الله، لا والله. هل ادعى هذا عمر؟ هل ادعى هذا عثمان؟ علي؟ بقية العشرة؟ أي واحد من الصحابة؟ الحسن الحسين؟ هل منهم من ادعى أنه كان يصافح النبي بعد وفاته؟ إن هذا الذي يعتقد ذلك ويعتقد أنه يصافح النبي صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته دجال وطاغوت يجب الكفر به وبعبادته. من هم أعظم الناس على الله كرامة؟ الصحابة. لما لم يصافحوا؟ هل هذا أفضل من الصحابة؟ أو هل يبلغ عشر معشار الصحابة؟ حاشا لله. انتبهوا، هذه نقطة ناقشوا بها هؤلاء الناس، فهمت إخواني وفقكم الله، ناقشوا هؤلاء الناس بهذه الطريقة مباشرة، قل له تعال يا صاحب هذه الدعوة، من أفضل الناس؟ الصحابة. من أفضل الصحابة؟ الخلفاء الراشدون. من أفضلهم؟ أبو بكر. أعطوني من قال من العلماء أن أحدا من الصحابة صافح النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد دفنه؟ ها؟ إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هذا الشيخ الذي يدعي أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكلمه وأنه يملي عليه وأنه يستشيره وهذا دجال وكذاب، والله إنه لملحد وكذاب ودجال، آمنت بالله وكفرت به، فآمنوا بالله واكفروا بهذا الطاغوت. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أكفرنا بالطاغوت وآمنا بالله وجزاكم الله خيرا. وأظن أن الأخ السائل هو يريد أن يوصل رسالة إلى الحجاج، لعله هو جزاه الله خير يعرف الحكم ويعرف المسألة، لكن أراد أن يوصل رسالة، يوصل رسالة إلى الإخوة الذين ربما يغترون بأمثال هؤلاء ليش الطواغيت. هؤلاء أمرهم خطير. مثل واحد العام الماضي في بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، يقول إنه جاء هنا وصافح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لقي عليا ولقي فاطمة رضي الله عنها ولقي ما شاء الله تبارك الله، إنه الدجل. ولم يجر يسميني ولم يجرد اسمي بل قال لي يا شيخ فلان. هنا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد اسمه بل قال له يا شيخ فلان. أي نعم صحيح، قال هذا وادعى هذا. والعجيب أن خلفه أصوات تطبل له، يصفقون ويصرخون ويصيحون مصدقين له ويهللون ويكبرون. ثم قال لهم بعد هذه الجلسة الشركية الكفرية، قال لهم أبشركم أنكم كلكم الآن دخلتم الجنة. ما شاء الله تبارك الله. عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة يستحلف من؟ حذيفة. يقول أسألك بالله يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. الصحابة يقف أحدهم حتى تتفطر قدمه، النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى تتفطر قدمه ويبكي وتذرف عيناه خوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا الطاغوت يدعي أنه يأتي ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل هناك شبهة يتعلقون بها في قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا الآية تعني من؟ المنافقين، أليس كذلك؟ فهل ترضى أن تكون أنت من المنافقين؟ هم لم يأتوا ولم يأتوا إلى النبي، والله لو كان النبي حيا حياة دنيوية لجئنا كلنا وهرعنا إليه وقلنا يا رسول الله استغفر لنا. أما بعد وفاته فنتبع سنته إذا كنا صادقين في اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم يذكرون في هذه القصة في هذه الآية آية نقلها بعض المفسرين، قصة ذكرها بعض المفسرين، قصة ابن العتبي، أن ابن العتبي جاء وألقى قصيدة يعني أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي أخرج له يده وصافحه. يا حب سبحان الله. طيب لما تنازع المسلمون في قبل أن يشرح الله صدورهم لخلافة أبي بكر، لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، لما لم يخرج ويصافحوه ويفصل بينهم حتى شرح الله صدورهم؟ طيب عندما جاءت وقعة الجمل ووقعة صفين بين من؟ بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يجوز أن نلوكها أو أن نتنقصهم بسبب ذلك. فنسأل الله أن كما قال علي رضي الله عنه أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أقول لم يأتي ويفصل النزاع في صفين ولا في الجمل، حتى إن أم المؤمنين رضي الله عنها وقد أخطأت في ذلك خرجت، هي لم تخرج لقتال، والله لم تخرج لحرب، وإنما خرجت لإصلاح الأمر، ولكن قدر الله ما شاء فعل، أمر الله غالب، وندمت رضي الله عنها وأرضاها، حتى إنها همت أن ترجع في منتصف الطريق، ولكن أقنعها من أقنعها بأنهم ذهبوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عن الجميع، فلا نتنقصها من أجل ذلك، ولكن هي ندمت، ويعني رضي الله عنها وأرضاها لها من الأعمال ما يرجح بهذه الخطيئة. إذن يعني ما علمنا أن لما لم يأتي ويقول يا عائشة ارجعي، لما وهو بجانبها، هي في داخل الحجرة التي فيها إيش قبره، لما لم يخرج يده ويمسكها يا عائشة لا تذهبي، ثم نأتي نصدق طاغوت من الطواغيت الذي يبول على عقبيه ويريل، والناس يتبركون بريالته وببوله وبعذرته وببعض شؤونه، في القرن 21 أو القرن الرابع الخامس عشر. إذن انتبهوا يا إخوة، أنا أقول يعني سبحان الله في أين عقول هؤلاء، أطباء مهندسون متعلمون فقهاء كبار، يأتي ويصدق أنه أن هذا الطاغوت يصافح النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عطلت عقلك يا عبد الله، أم أنه أخافك فخفت منه أكثر مما تخاف من الله عز وجل؟ هذا هو الواقع، أنهم يخافون من هؤلاء الطواغيت أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكرون أنهم إذا وجد لص أو حرامي أو قاتل أو مجرم، إذا أرادوا أن يعترف هم لو جاءوا بالمصحف مستعد يحلف ألف يمين، يقول والله لا هذا المصحف الأرقط ذا أقلبه لك ورقة ورقة وأحلف عليه الأرقط، يقول لك حتى التسمية فيها إهانة للقرآن، يقول هذا الكتاب الأرقط هذا أقلبه لك صفحة صفحة وأحلف ما علي لأن الله غفور رحيم، لكن الشيخ فلان لا والله لا أحلف عنده ولا أحلف به لأنه ينتقم فورا، يعني صار أقوى من رب العالمين، صاروا يخافونه أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو خوف السر الذي يذكره العلماء، الذي يعني عند خوف قلبي رعب بيجيه، رعب إذا جاء عند صاحب القبر يصيبه رعب، لكن إذا وقف أمام الله في هذا المسجد يتلفت يمين وشمال في الصلاة، صح ولا لا؟ إيه؟ انظر إلى بعض المصلين الآن، نقر نقر وعدم طمأنينة، كيف جاء؟ نقر وعدم طمأنينة، ينقر صلاته الله أكبر بسرعة يصلي ويتلفت يمينا وشمالا ما كأنه في صلاة، لكن إذا جاء عند صاحب القبر الله كأن على رأسه الطير لا يتحرك، كأنه جماد، كأنه نباتشي عسكري ما يتحرك أبدا، أليس هذا من عبادة غير الله؟ والله إنه عبادة لغير الله، التعلق بهؤلاء الطواغيت عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار وانتبهوا أيها العقلاء، لا يخدعنكم هؤلاء أكلة أموال الناس بالباطل. نعم، بعد الصلاة بعد الأذان نواصل الأسئلة إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والمؤمن الذي وعدت رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فضل الشيخ، سأل الله إليكم الشيء بالشيء يذكر وقد تقدم مثله سلفه، من يقول الذي يقول من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بالياب الثاني، وقوله قد خصني بالعلم والتشريف إن قلته نفس كل هذا كفر بالله عز وجل. الذي يقول قد خصني بالعلم والتشريف وقد إن قلت كن يكن بلا تسويف، هذا ادعاء لماذا؟ للربوبية والألوهية، يعني كفار قريش ما ادعوا الربوبية، إنما كفروا بتوحيد الألوهية، لكن ما قالوا إن اللات والعزة تقول للشيء كن فيكون، أما هذا الطاغوت الذي يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، هذا لا شك أنه ادعى الربوبية والألوهية معا، ادعى أنه رب يقول للشيء كن فيكون. من الذي يقول في الشيء للشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن زعم أن أحدا من المخلوقين يقول للشيء كن فيكون فهو كافر بالله ربا وإلها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في باريس كل يوم 70 مرة. ولذلك نظم في هذا قصيدة يستغرب، يقول كيف يزورني في هذا المكان، يعني هذا طاغوت هلك عام 95 و300 و1000 للهجرة النبوية، كتاب الأسرار أو الأشرار بالأحرى، يعني أحسن يسمى الأشرار. هو يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في باريس عندما كان في المستشفى في اليوم 70 مرة، يزوره في أم الخبائث، يعني ما وجد إلا باريس كمان. حتى يا أخوان انتبهوا، والله أنا ما أدري كيف يصدق من كان في قلبه أدنى مسكة من عقل فضلا عن الإيمان أن يصدق مثل هؤلاء الدجاجلة. ولذلك لما ذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى إلى ذلكم البلد فدعاه هذا الطاغوت الذي يقول إنه يقول للشيء كن فيكون، لم يستجب لدعوته مع أنه مقرب في دولته، مقرب جدا، ويرون أنه يعني الشيخ الأكبر عندهم وهو الطاغوت الأكبر. فالشيخ رحمه الله إمام المسجد النبوي ورئيس المحاكم الشرعية في المدينة طيلة 60 عاما رحمه الله رحمة واسعة، يعني خطب خطبة هناك وتكلم على منهجه الفاسد، منهج هذا الرجل في بلده، علق عليه في بلده، عرفتها؟ ولم يستجب لدعوة، أقام مأدوبة كبيرة وقال يقيم فلان من فلان مأدوبة لي على شرف إمام المسجد النبوي، فقال الشيخ أنا لن أحضر، فألحوا عليه وجاء بعض الوزراء قال ماذا نقول؟ قال قولوا ما شئتم، أنا لن أحضر عند هذا الطاغوت. ما أهل به لغير الله. أي نعم، لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن معه فتق، معه فتقا. نعم. يقول والطبيب أمره أن يلبس لباس طبي. نعم. نعم تحت الإحرام، ماذا عليه؟ لا بأس يلبس الذي معه فتق، يعني في أسفل بطنه أو في الخصيتين ونحو ذلك، إن الله لا يستحي من الحق. أني أعرف أنها التي تحتاج إلى لباس، له أن يلبس سروال صغير مثلا أو واقي، ويفدي يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، واحد منها، ليست كلها، يختار واحد من هذه الأشياء 3، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هل هناك إطعام المساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، يعني 9 كيلو كلها. نعم. هل هناك يعني اتصال مباشر بين الهدي والأضحية؟ يقول حاج متمتع. نعم. هل علي أضحية؟ نعم، الأضحية عليك دائما، حتى سواء كنت حاجا أو مقيما، الأضحية لأهل بيتك لك، ولا لا علاقة لها بالهدي، والهدي لا يجزي عن الأضحية، والأضحية لا تجزي عن الهدي، الهدي واجب في حق المتمتع والقارن، أما الأضحية فإنها سنة مؤكدة، وهناك من يقول بالوجوب من العلماء في حق كل قادر من المسلمين، رئيس الأسرة يعني كبير البيت، كبير العائلة. نعم، يعني الأضحية يقول يذبحها وهو حاجة، حتى ولو كان حاجا تذبح في بيته إذا كان قادرا عليها. نعم. نعم. يقول بعد طواف الوداع إن شاء الله هل للعودة حتى للحرم المكي حتى أصلي فيه، وهل للذهاب في الفندق وأنام قليلا قبل السفر؟ يعني إذا كان المكث قليلا تنتظر صلاة مثلا طفت بعد الظهر وانتظرت حتى تصلي العصر لا حرج عليك، أما لو بت يوما أو ليلة أو يعني نمت وأطلت تعيد طواف الوداع، لو مكثت طويلا تعيد طواف الوداع. نعم. يقول هل يشترط في طواف الإفاضة لبس ثياب الإحرام؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بملابسه، رمى وحلق ونحر، أو رمى ونحر وحلق وتطيب، ثم تطيب ولبس ثيابه وطاف طواف الإفاضة بثيابه. فإن استطعت أن تفعل في نفس اليوم فافعل، وإن أجلت مع طواف الوداع جاز لك ذلك، لكن تنوي الركن الذي هو ماذا؟ طواف. الذي هو طواف الإفاضة. فإن كنت متمتعا ولم تسع سعيت بعده حتى ولو أخرته، وإن كنت قارنا أو مفردا وقد سعيت قبل يكفيك ذلك. إلى الغد إن شاء الله.